إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم ارزقنا اتباعه، واجعل هوانا فيما جاء به، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم صل على محمد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والرواية الثانية القروء الأطهار. قال في رواية الأثرم: رأيت الأحاديث عمن قال القروء الحيض تختلف، والأحاديث عمن قال إنه الأطهار صحاح قوية، والعمدة فيه قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن الآية، أي في عدتهن. الرواية الثانية أن القرء وجمعه قروء، وقرء وجمعه أقراء، أن القروء المذكورة في الآية يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاث حيضات أو ثلاث أطهار. اختلفوا في تفسير القرء، لأن القرء بمعنى الجمع أو الوقت، والوقت قدر مشترك بين الطهر والحيض، ولذا اختلفوا فيه، فمنهم من فسره بأنه الحيض، ومنهم من فسره بأنه الطهر. وبينا فيما مضى أن بعض الأئمة ذهب إلى هذا، وبعض الأئمة ذهب إلى هذا، وأن فائدة الاختلاف هو زيادة في الزمن، فمن قال بالطهر فتكون العدة أقل، لأنه لو طلقها في طهر أول زمن الطهر أو وسطه أو آخره، ولو بقيت لحظة من الطهر يعد قرأ، والقرأ الذي بعدها الحيض، لأن القرء الأول الطهر ثم تحيض ثم تطهر، القرء الثاني ثم تحيض ثم تطهر، فبمجرد ما تطعن في الطهر الثالث طهرت. أما الذي يقول أنه الحيض فلا يعتد بهذا القرء، لأن هذا القرء ليس بالعدة، ثلاثة قروء أي ثلاثة حيض، فالأول ينتهي إذا طلقها في طهر، فإذا انتهت من طهرها وطعنت في الحيض التي تليها احتسبت قرآن، يمضي على ذلك ثلاثة حيض فيكون أطول. وقلنا أن الحنابلة والحنفية وكبار أئمة الصحابة ذهبوا إلى أن القرء بمعنى الطهر، بمعنى الحيض. والرواية الثانية عن الإمام أن القرء بمعنى الطهر، وهو قول الأئمة مالك والشافعي، وذهب إليه بعض صغار الصحابة رضي الله عنهم. فالرواية الثانية عن الإمام أن القرء بمعنى الطهر هي التي يتكلم عنها القارئ اليوم. اسمعوا ما يقول. نعم. وقوله تعالى: ونضع الموازين اليوم القيامة، يقول أي في يوم القيامة. يقول ابن عبد البر: أحمد، الإمام أحمد رجع عن قوله أن القرء بمعنى الحيض إلى أنه بمعنى الأطهار، لأنه وجد أن الأحاديث التي فيها الحيض تختلف والتي فيها الطهر لا تختلف، لكن الأئمة من أتباع الإمام أعرف بمذهبه وأدرى بذلك، فهم قالوا أن ذاك هو المذهب والقول الثاني قول الإمام رجع عنه، هذا المرجوع عنه هو الذي يتكلم عنه الآن. فذهب إلى أن القرء بمعنى الطهر فسروا به قوله سبحانه وتعالى، هذا تفسير الشافعية والمالكية، يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فلما قال يتربصن أن ينتظرن بأنفسهن، أي بالمرأة التي طلقها زوجها ومات، التي طلقها زوجها، أنها تتربص تنتظر بنفسها ثلاثة أطهار. لما قلنا أطهار؟ لأن الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يطلق امرأته وهي حائض، فدل على أن المراد بقوله يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أي ثلاثة أطهار، لأن الرجل نهي أن يطلق امرأته وهي حائض فيطلقها وهي طاهر فتتربص ثلاثة قروء. والنبي صلى الله عليه، والعلة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض أن فيه إطالة للعدة، وهذا فيه تعذيب للمرأة، فنهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فإذا فسرنا القرء بمعنى الطهر لم يكن فيه تطويل للعدة، هذا أمر. وقوله سبحانه وتعالى فطلقوهن لعدتهن، فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، إيش الآية التي قبلها؟ يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. إذا أردتم طلاق المرأة فطلقوها لعدتها، فقالوا لعدتها أي زمن عدتها، والزمن الذي يباح فيه الطلاق هو الطهر، هكذا فسروا الآية. لأن لابد أن نعرف ردود من قال أن القرء الطهر، أن القرء الحيض، ردهم في هذا الاستدلال. فهم استدلوا بقوله وطلقوهن لعدتهن أي لزمن عدتهن. إذا قيل لهم كيف فسرتم لعدتهن بمعنى زمن عدتهن، قالوا لأن العدة هنا بمصدر عد، يعد عدا وعدة بمعنى انتظر، فلما كان مصدر، المصدر يعبر عنه عن الزمان، تقول آتيك طلوع الفجر، طلوع مصدر، فالمراد آتيك زمن طلوع الفجر، رأيته دخول الأمير البلد، أو وعدته نضوج البسر في كذا، فدخول ونضوج هذه مصادر، المراد به زمن النضوج وزمن الدخول، قال هذا مصدر يعبر به عن الزمان. وكقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، في يوم القيامة، هذا هكذا يفسرونه، يعني هذه ما ليست دلالة، ليست دليلا على أن القرء بمعنى الطهر، وإنما استدل بها على أن اللام تأتي بمعنى في ظرف حرف جر، واللام للتعليل. فلما قال فطلقوهن لعدتهن أي في زمن عدتهن، فاللام بمعنى في، كقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة أي في يوم القيامة. أما الأول فجوابه سيأتي. أما الاستدلال على أن اللام بمعنى في فلا يصح هنا، لأن الله عز وجل قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، اللام لام التعليل على وجهها أي لأجل يوم القيامة، واللام وإن كانت للتوقيت فهي تشعر بالتعليل، أي أن ذلك لأجل الحساب ليوم القيامة، ويوم الحساب ويوم الدين ويوم الجزاء. والله عز وجل عبر عن الوقت والمراد منه الجزاء، كما تقول موعدكم يوم القيامة، أي أن الثواب والجزاء سيكون يوم القيامة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة أي لأجل الحساب والعقاب. نعم اقرأ. والمشروع أولا الطلاق في الأطهار لا في الحيض إجماعا، وكذلك حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعته. هذا قول من؟ قول الذين يقولون أن قوله سبحانه يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أي ثلاثة أطهار، يأتون بالأدلة يحشدونها هنا عشان يبينوا أن ما ذهبوا إليه صحيح. نعم. ولأنها عدة عن طلاق مجرد مباح، فوجب أن يعتبر عقيب الطلاق كعدة الآيس والصغيرة. وجوابه بأن المراد بقوله تعالى فطلقوا، فوجب أن يعتبر عقيب الطلاق لأن العدة تكون عقب الطلاق، فلما كانت العدة أن تكون عقب الطلاق فوجب أن يكون هو الطهر لأن الطلاق لا يقع إلا في الحيض، كعدة الآيسة والصغيرة. الآيسة إذا طلقت عدتها بمجرد وقوع الطلاق إن كان الطلاق عن ثلاث، أو بمجرد انتهاء العدة يقع الطلاق، فيقول كالآيسة والصغيرة بمجرد ما تنتهي ثلاثة أشهر، لأن الآيسة عدتها ثلاثة أشهر والصغيرة عدتها ثلاثة أشهر، فبمجرد انتهاء ثلاثة أشهر وقع الطلاق. نعم. وجوابه بأن المراد بقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن ثلاث مستقبلات لعدتهن. أنتم قلتم أن فطلقوهن لعدتهن أن اللام بمعنى لام التوقيت أي زمان العدة، بمعنى في زمن العدة، لكن نقول لكم هذا الكلام غير صحيح، لأن اللام لام الاستقبال، فطلقوهن مستقبلات لعدتهن. يوضح هذا القراءة التي رواها الصحابة رضي الله عنهم بأسانيد صحيحة قراءة لهم ونسبوها للنبي صلى الله عليه وسلم، فطلقوهن في قبل عدتهن أي في أوائل عدتهن مستقبل للعدة. نعم. ويعتد بالطهر الذي طلقها فيه حرئا، لأن الطلاق إنما حرم في الحيض دفعا للضرر عنها بتطويل العدة عليها، فلو لم تعتد ببقية الطهر حرئا كان الطلاق في الطهر أضر بها وأطول عليها. هذا حجة من قال أن القرأة بمعنى الطهر، فلو لم يبقى من الطهر إلا لحظة يعتبر قرأ، ويبتدئ حيض ثم طهر آخر وهو قرأ، حيض ثم طهر آخر وهو القرأ. نعم. وقال الزهري إنها تعتد بثلاثة قروء سوى الطهر الذي طلقها فيه. الزهري من سائر الناس من سائر أهل العلم قال لا، إذا طلقها في طهر هذا الطهر لا يعتد به، ولم يقل غيره بهذا القول، أراد أن يقول هناك في قول شاذ قال به بعض أهل العلم كالزهري. نعم. ثم إذا طعنت في الحيضة الثالثة أو الأمة في الثانية حلت، قاله ابن عمر وزيد وعائشة رواه عنهم الأكرم. صحيح. لأن ثم إذا طعنت في الحيض الثالثة، هذا قول من؟ قول الذين قالوا أن القرأ الطهر، إذا طلقها في طهر كان هذا القرأ الأول، ثم حيض ثم طهر هذا القرأ الثاني، ثم حيض قالوا إذا بدأت في الحيض الثالثة انتهت عدتها. نعم. ولأنها لو لم تحل بذلك لأدى إلى إيجاب أكثر من ثلاثة قروء، وذلك مخالف للنص. وقيل لا تنقضي العدة حتى يمضي من الدم يوم وليلة. وفي قول عند الشافعية وغيرهم إذا طعنت في الحيض الثالثة عند من يقول أن القرأة بمعنى الطهر، هذه التي طلقها زوجها ما تنتهي عدتها بمجرد دخول الحيض الثالثة حتى يمضي يوم وليلة. لما تلزمونها بهذا؟ قال لأنه إذا مر يوم وليلة تأكدنا أن هذا الدم دم حيض مو دم استحاض ولا دم فساد، دل على أنها حائض. طيب ما الذي تستفيدونه إذا علمتم أنه دم حيض؟ قال إذا علمنا أنها تأكد لنا أنه دم حيض علمنا أن الرحم بريء من الحمل، أن رحمها ليس بمشغول، فحلت للأزواج، لأن العدة المقصود منها براءة الرحم. فبمجرد ما نعلم أنها حاضت يوم وليلة تأكدنا أن هذا الدم دم حيض، والحيض ما يجتمع مع حمل، لا يكون حمل وحيض أحدهما فقط. فإذا علمنا أن هذا حيض دل على أنها ليست بحامل، فحينئذ خرجت من العدة التي أمر الله. نعم. وإن طلقها في سلخ طهر أو علقه على سلخه فأول عدتها أول طهر يأتي بعد حيضها. يعني لو قال أنت طاهر آخرة، أنت طالق آخر طهر لك، طهر لك، فإذا أو أول ما ينسلخ هذا الطهر فأنت طالق، قال حينئذ يقع طلاقها بعد وقوع حيضة كاملة ثم يبدأ. فإذا بدأ الطهر حينئذ يكون ذاك طلاقها وقع. نعم. فرع كل فرقة بين زوجين بعد الدخول فعدتها عدة طلاق في قول أكثر العلماء. كل فرقة بين زوجين بعد الدخول عدتها عدة طلاق، كل هذه يسموها قواعد، هذه قاعدة فقهية. كل فرقة بين زوجين بعد الدخول عدتها عدة طلاق، كل فرقة يعني كل افتراق، ما قال كل طلاق، قال كل افتراق. هذه القاعدة، القواعد الفقهية، هي أمر كلي يندرج تحته فروع كثيرة، إذا كان كذلك سميت قاعدة. فهذه قاعدة، إيش دلنا على أن تحتها فروع؟ قال نعم تحتها فروع كثيرة، لأن كل فرقة بين زوجين الفرقة تأتي عن إعسار، الرجل يعجز أن ينفق على زوجته فترفع أمرها إلى الحاكم، فلان لا يصرف علي، يقول اصرف عليها، فإذا وافق وصرف عليها بقيت في عصمته، فإذا أبى طلق، ينتظر به مدة فيطلق عليه الحاكم. قال أنا معسر. قال ولو كنت معسر ما تحبس المرأة وهي جائعة، انفق عليها أو سيبها اتركها، وقد يطلقها، وقد تكون فرقة عن غير إحسار، قد يكون عن ضرر لا يأتيها يؤذيها، وقد تكون الفرقة عن رضاع اكتشف أنها أخته من الرضاع، أنها أخته من الرضاع، يفرق بينهما الحاكم، ويكون الفرقة عن لعان يتهمها بالزنا ويفرق بينهم الحاكم، وقد تكون الفرقة عن وطئ شبهة، عن مسائل كثيرة، الفرقة لها عدة أسباب كثيرة جدا. فهذه فروع كثيرة نجعلها تحت قاعدة واحدة. إيش نقول في القاعدة؟ كل فرقة بين زوجين في حالة الحياة فهي كالطلاق، أي أن المرأة تعتد بها، عليها عدة. فلو زنت وفارقها زوجها وتزوجت زوج الثاني، زوج الثاني لا يطأها، لا بد من عدة تعتد. طيب إذا قال ما الزاني ما له حرمة، نحن نحترم الزوج، إذا طلق زوجته لا يجوز للثاني أن يتزوج هذه لحرمة ماء الرجل الأول، والزاني لا حرمة له، يقول لا مو لأجل حرمة الزاني، إنما لأجل أن لا تختلط الأنساب ولا يدخل على الرجل ما ليس منه فلا يصح، فلا بد من تبرئة الرحم. والمختلعة كذلك التي خالعت زوجها، يعني هذا قول الأئمة، ولا في قول أن المختلعة تعتد فقط بحيضة واحدة، لكن الشاهد هذه سمى قاعدة كلية لأنها يندرج تحتها جزئيات كثيرة. فقال كل فرقة بين زوجين بعد الدخول فعدتها عدة طلاق في قول أكثر العلماء. نعم. وعن ابن عباس عدة الملاعنة 9 أشهر. عدة الملاعنة تسعة، التي تلاعن زوجها عدتها 9 أشهر، يعني أراد أن يقول إن ابن عباس خالف جماهير أهل العلم في فرقة اللعان. فرقة اللعان عدتها عدة طلاق، كل فرقة عدتها عدة طلاق، ما يستثنى منها شيء عند الأئمة. ابن عباس قال لا، إلا الملاعنة فعدتها 9 أشهر. نعم. وعن عثمان وابن عمر وابن عباس، لما قال ابن عباس الملاعنة؟ قال لأن الملاعنة الرجل يتهم أن هذا الحمل ليس منه، فلما لاعنها خرجت من عنده، فيقول اتهمها بالزنا، اتهمها بكذا، لم يبدو عليها حمل، فيقول اتربص بها 9 أشهر حتى يبدو أن هناك حمل، أو حتى أنها تخرج ولدها، الله أعلم ما أدري، يعني وجه حجته تماما. نعم. وعن عثمان وابن عمر وابن عباس وإسحاق عدة المختلعة بحيضة، ورواه ابن القاسم عن أحمد، واختاره الشيخ تقي الدين في بقية الفسوق، وأومى إليه في رواية صالح لما روى ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة. رواه أبو داود والنسائي والترمذي. كل فرقة بين الزوجين فعدتها عند الطلاق، هذه قاعدة أخذ بها الأئمة ثم اختلفوا في فروع منها. الملاعنة ذكرنا قول ابن عباس، وعثمان وابن عمر رضي الله عنه، ورواية عن أحمد وإسحاق ابن راهويه قرين الإمام أحمد من كبار المحدثين، قالوا المختلعة من سائر التي فرق بينها وبين زوجها هذه لا تعتد إلا بطهر بطحيضة واحدة، ما تعتد 3 قروء. المختلعة التي خالعت زوجها قال تعتد بس بحيضة واحدة. لما ذهبتم إلى هذه وهي رواية عن الإمام؟ قال لأنها ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة ثابت بن قيس لما اختلعت أمرها أن تستبرئ بحيضة، فدل على أن فرقة الخلع ليست كسائر الفرق التي تحدث بين الزوجين. هذا اختيار من؟ اختيار إسحاق بن راهويه وعثمان وابن عمر ورواية والإمام أحمد. أما بقية الفرق فتكون عدتها عدة طلاق. وابن تيمية رحمه الله يقول سائر الفرقة التي بين الزوجين عدتها قرء واحد، حيضة واحدة فقط، قياسا على المختلعة، لأن المقصود منها براءة الرحم فيثبت عندنا بحيضة واحدة. نعم. فصل. الرابع اللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحضن فعدتهن 3 أشهر إن كن حرائض، إجماعا لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم الآية. الرابع من المعتدات، المعتدة الأولى ذات الحمل عدتها بوضع حملها، والمعتدة الثانية ذات الأقراء الوفاة، المرأة الحمل أو الوفاة التي توفى عنها زوجها فعدتها 4 أشهر و10 أو 4 أشهر و10، وذات الحمل عدتها بوضع الحمل، وعدت قلنا عدة الوفاة إما بوضع الحمل أو 4 أشهر و10، وعدة ذات الحامل بوضع الحمل، وعدة التي تحيض 3 حيضات أو 3 أطهار. هذه أنواع المعتدات، إما أن تكون ذات قرء يعني تحيض، أو تكون ذات حمل، أو يتوفى عنها زوجها. بقي الصنف رابع ما ذكره، هو الذي ذكره آنف الآن. قال هناك آيسة وصغيرة، آيسة بلغت سن اليأس فلا تحيض، طلقها زوجها، واضح هذا؟ أو صغيرة، الصغيرة في هذا الباب بالذات ليس معناها التي لم تبلغ، لا، الصغيرة حتى ولو بلغت معناها التي لم تحض. إذا قال آيسة وصغيرة، آيسة يعني أيست من سن الحيض، وصغيرة أي لم تحض. قد تكون المرأة تكون 15 سنة ما تحيض، ما حاضت، ويقول الآيسة والصغيرة ولو بلغت، قال عدتها 3 أشهر، لأن الله عز وجل ذكر قال واللائي لم يحضن. إيش الآية؟ واللائي يئسن من المحيض عدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، أي كذلك عدتهن 3 أشهر. نعم، فيقول أن هذه عدتها 3 أشهر، ما هي عدتها كعدة ذات الأقراء، ولا عدتها عدة الوفاة، ولا عدتها عدة الحمل، إنما تعتد بالثلاثة بالشهور، والشهور بدل الحيض. نعم، هي الحمل، لا الوفاة انتهينا، الوفاة كله 4 أشهر و10. نعم. فإن كان الطلاق في أول الشهر كفى 3 أشهر بالأهلة للنصف. طيب، يقول هذا بإجماع أهل العلم، لو طلقها أول الشهر لا يلزمها إلا 3 أشهر، هلال وهلال وهلال، انتهينا، ما في إشكالات. إنما الخلاف البسيط لو طلقها في أوائل الشهر، مو أوله، في أوائله أو منتصفه أو آخره، كيف يحسب؟ أما لو وقع الطلاق في أول الشهر قبل بزوغ الهلال فتحتسب هذه 3 أشهر من هلال لهلال، ما في إشكال. نعم، وإن كان في أثنائه اعتدت بقيته. إن كانت في أثنائه يعني في طياته في خلاله، الضمير في أثناء يعود عليه. إن كان وقع الطلاق في أثناء الشهر اعتدت بقية الشهر، العدة يلزمها إحداد، سيأتينا الإحداد هناك، بقيت تتربص، إذا طلقها في العاشر أو 12 توقفت، تربصت بنفسها حتى يأتي 30، فإذا قلنا 10 والشهر 30 تتربص 20 يوم أو تتربص 18 يوما، وإن كان ناقص تربصت 9 أيام 19 أو 21 أو ما إلى ذلك، ثم يأتي الشهر الذي بعده فبالهلال، والشهر الذي يليه بالهلال، واضح؟ ثم يأتي الشهر الرابع فتأخذ منه بقية الأيام فتكمل الأول 30 يوم، حتى لو كان الشهر الأول ناقص. أنا واضح ده؟ أي أقرأ العبارة. وإن كان في أثنائه اعتدت بقية ثم اعتدت 2 شهر بالأهلة، ثم من الثالث تمام 30 يوما، ثم من الثالث خلوها الرابع، ثم من الرابع تمام 30 يوما. إيه؟ جزم به في الكافي وغيره، وقدمه في المستوعب، ونصره في الشرح، وقاله أكثر العلماء، لأن الأصل الهلال فلا يرجع إلى العدد إلا عند التعذر. وعنه، وعنه يعتبر الجميع بالعدد. إيش معنى وعنه؟ أي رواية عن الإمام أن الجميع، جميع العدة تعتبر، تحسب بالعدد 30 يوم 30 يوم 30 يوم. نعم. وهو قول بنت الشافعي، ابن بنت الشافعي، وهو قول ابن بنت الشافعي، وهو قول ابن بنت الشافعي. هو لأجل، لأنه ولد بنته يعني أشيد بذكره فعد ذلك، ولا لأجل غرض آخر؟ لا تظنوا كما يفعل الناس اليوم، يوم يموت عظيم، أناس يجلونه ويقدسونه ويظنون يعتقدون فيه، لما يموت قم ينصب ولده بعده لأجل أن يأخذ الولاية والوراثة. العلم ما يورث، والولاية ما تورث، والصلاح ما يورث. لا، هذه إنما تأتي، إنما تأتي الله ووهب له العلم، ما يرث هذا الشيء. لا تقول فلان مات أبوه وقام حط ولده ونصبوه، هذه طريقة مية طريقة أهل الدين والتزكية والصلاح وطهارة النفس. الله عز وجل هو الذي يهبها ذلك لعباده. فإذا قالوا ابن فلان حطوه ونصبوه مكانه، ولأجل أنه ورث هذا عن أبيه. وزكريا لما دعا ربه أني ما جاني ولد يرثني ويرث، وإني خفت الموالي من ورائي، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، مو يعني يرث النبوة مني، لا، مو يعني يرث المال منه، إنما قال يا رب اجعله نبيا بعدي، واجعله من حملة العلم يحمل ذلك عني. فأما أن يأتي إنسان يقول أنا ورثت هذا العلم ورثته الصلاح، ما يمكن. لا، الصلاح والعلم بيد الله عز وجل. فإذا قالوا فلان ابن فلان هذا معناه عندهم، لكن يحذر الناس من أمثال هؤلاء. طيب، فإذا قال أهل العلم وذهب إلى هذا القول ابن بنت الشافعي، مو لأجل هذا المعنى، لا، لأجل لو أنه قالوا ذهب إلى هذا القول أبو محمد أحمد ابن عبد الله ابن كذا الشافعي، ما فهم الناس، لأنه ما اشتهر بهذا الاسم، ما أدرك الناس هذا العلم، فذهبوا إلى الوصف الأول. إذا قالوا الإنسان عبد الله بن عامر ما فهمه، لكن إذا قالوا قال الشعبي عرفوا ذاك العالم الجليل. فإذا قالوا ذهب إلى هذا فلان، ماذا هشام بن فلان، ما علموا، لما قالوا الأعرج علموا منه ذاك العالم الجليل قائد أهل المدينة في العلم. فإذا قالوا ذهب إلى هذا ابن بنت الشافعي، عرفوا أن ذاك محمد أحمد بن محمد بن عبد الله الشافعي أحد أجلة العلم في من ذهب إلى هذا القول. ذكر هذا لأجل بيان أن هذا القول الذي خالف الأئمة في الاعتداد بالأيام دون الأهلة قول رجل من أهل العلم. فإذا قال لما ذكر ابن بنت الشافعي، قال لأنه اشتهر بذلك فعرفه الناس فيعلمون أن هذا قول أهل العلم الأجلة. واضح هذا؟ نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. فضيلة الشيخ، إذا كان بيني وبين شخص خصومة وحاولت الصلح معه ورفض، ماذا علي وكيف أستبرئ منه؟ لا، إذا كانت حقوق أعد إليه، وإن كان شيء تنازعت فيه سنعزل عنه له. وإن كان أمور أخرى فأنت يعني إن كان خطأ منك تسامح منه، فإن أبى فاستغفر له، وإن كان الخطأ منه فهذا إحسان منك إليه فاصبر على ذلك، فإن الله يكسره ويعيده إليك. نعم يا أخي، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما.